وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبعد أن فرغنا من بيان مقاصد التشريع وأن البدعة تنافي هذه المقاصد منافاة تامة، نأتي إلى جزئية هامة تتعلق بالتعارض الظاهري بين الأدلة. والمصنف قال تعارض الأدلة، وهذا العنوان يوهم وجود تعارض حقيقي بين الأدلة، وهذا يتلافى مع قول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما دام هذا الدليل وذاك من عند الله عز وجل فلا يتصور وجود تعارض بينهما أبدا. ولهذا يسميه العلماء بالتعارض الظاهري، يعني ليس في حقيقة الدليل وإنما في ظاهر الدليل تعارض، إنما يكون في ظاهر الدليل. فإذا أنعمت النظر ودققت الفكرة علمت أنه لا تعارض بين هذا الدليل وذاك. ولعل المصنف استدرك على نفسه فقال حقيقته يراد بالتعارض التناقض والاختلاف بين الدليلين الثابتين، وهذا المعنى لا وجود له حقيقة في الأدلة الشرعية. إذن التعارض صوري أو ظاهري وليس حقيقيا. ولما نقول التعارض بين الدليلين معناه أن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر، هذا الدليل يفيد الإباحة والآخر يفيد الحرمة، ده معنى التعارض بين الدليلين، واحد يقتضي شيء والثاني يقتضي شيء مضاد له، واحد يفيد الوجوب والثاني يفيد مثلا التحريم. قال وهذا المعنى لا وجود له حقيقة في الأدلة الشرعية لأن الله تعالى نصبها أي هذه الأدلة علامات يهتدي بها المكلفون في الطريق إليه. والتعارض مناقض لهذه الحقيقة، يعني لو سألت رجلا أين الطريق إلى المكان الفلاني فيقول لك أسلك هذا الطريق، بعد ما سلكت الطريق وجدت طريق متعامد أو عمود عليه ماذا تفعل؟ قد يكون الطريق بطوله هو الذي وضع طريق واحد وقال لك اسلك هذا الطريق خلاص ستصل ان شاء الله تعالى. قال وقد نفى الله عز وجل ذلك عن كلامه فقال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فسلم من الاختلاف وعصم من الباطل كما قال وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم سالم من التعارض كسلامة القرآن فكله وحي أو فكله وحي الله تعالى وتشريعه كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما يوجد التعارض في نظر المجتهد لانتفاء العصمة وورود الخطأ والقصور في الفهم وخفاء الأدلة ووجوهها عليه مما هو طبع البشر إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا ذكرنا قبل ذلك في أسباب الاختلاف بين الأئمة من أشهر أسباب الاختلاف بين الأئمة إن واحد يصل الدليل والآخر لا يصل الدليل، أو إن واحد كلاهما يصل الدليل ولكن يفهم واحد منهم الدليل بفهم والآخر يفهمه بإيه؟ بفهم الآخر. يعني مثلا قوله تعالى أو لامستم النساء، فواحد فهم من الدليل إن اللمس هو مجرد المس، فأخذ هذه الآية دليلا على وجوب الوضوء من مس المرأة. فالآخر قال لا، المس هنا بمعنى الوضوء، وبالتالي الآية ليست دليلا على وجوب الوضوء، فالوضوء عند الأول ينقض بمس المرأة وعند الآخر لا ينقض. يبقى ده حكم مناقض للحكم الايه، والدليل واحد والسبب اختلاف الفهم. كذلك ايضا خفاء الدليل، قلنا واحد يعرف الدليل والثاني ما يعرفوش، بل قد يكون في نفس الدليل دليل فيه عبارتين مثلا، عبارة يستدل بها على حكم وعبارة في نفس الدليل يستدل بها على ضد الحكم. وذكرت لكم قبل ذلك اختلاف الشافعي وأحمد رحمهم الله في العود في الهبة، واحد وهب آخر شيئا هل يجوز أن يرجع في هذه الهبة أم لا؟ قولا واحدا كنت في أخلاف من الشافعي وأحمد رحمهم الله. ها؟ طيب الحديث الدليل دليل المسألة قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. فالشافعي رحمه الله تعالى قال بجواز العود في الهبة، جواز الرجوع في الهبة. ليه؟ قال لأنه أو قال أخذ إيه؟ نص الدليل الثاني اللي هو كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. هل يحرم على الكلب أن يفعل ذلك؟ الكلب غير مكلف أصلا، وبالتالي لا يحرم عليه أن هو يأكل قيئه. والأصل إن المشبه بياخد أحكام المشبه فيه، يبقى طالما مش حرام على الكلب يبقى ليس حراما على الإنسان. ده إيه؟ جزء من نفس الدليل ده، والدليل صحيح عند الاثنين. فالإمام أحمد رحمه الله نظر للشطر الأول من الدليل ليس لنا مثل السوء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مثل سوء يبقى هذا فيه تنفير أو زيادة تنفير، لأن الطبع طبع الإنسان ينفر من أن يعود في قلبه، فزيادة تنفير قال إيه؟ ليس لنا مثل الشوء، وإن نعمل كده يبقى إيه؟ مثل الكلب، بغض النظر عن الكلب مكلف أو غير مكلف، ولا شك إن قول أحمد هنا أولى بالقبول، لكن أنا أقول إيه؟ إن الدليل نفسه هنا الشيخ أخذ بجزء منه وأحمد أخذ بجزء منه، وبالتالي كل ذهب إلى قول يناقض الآخر، فيقول يجوز ويقول لا يجوز. نعم، يبقى هنا لما بيحصل تعارض وبنيجي، لأن طبعا في هذه الأيام حمل التشكيك عالية جدا على مسألة المذاهب الفقهية، وإن المسلمين يتبعون أقوال الرجال ويعتبرونها دينا، هذا طبعا غلط. نحن نستعين بعد الله عز وجل على فهم الأدلة بأقوال هؤلاء الأعلام، وما وافق الحق منها قبلناه، وإلا فقد صح عن جميع الأئمة إن صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا رأيتم قولي يعارض الدليل فاضربوا بكلام رب الحائط ونحن ذلك. نعم، فالحصل إنه لا يمكن أبدا أن يوجد تعارض حقيقي بين دليلين شرعيين. قال: فلما كان يمتنع التعارض حقيقة في أدلة الشرع فعلى المجتهد إذا ظن ذلك بين دليلين، طبعا هنا مين؟ المجتهد، أيوة، أن يسلك باذلا وسعه ما يوصله إلى الحقيقة المرادة للشرع. يبقى لو حصل تعارض بين دليلين نفهم منه إيه؟ نفهم إيه؟ اللي ده أو هنقول تعارض بين حكمين، واحد يقول يجوز والثاني يقول لا يجوز، نقطع ابتداء بأن الحق واحد، نقطع ابتداء بأنه إيه؟ بأن الحق واحد، والحق في كلام أحدهما، فإذا كان الحق في كلام أحدهما فكلام الآخر باطل، ولكن لن يتعين لنا هذا الحق من ذاك الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالحق واحد ولا يتعدى. ومن هنا جاءت القاعدة الأصولية: إذا اختلف مجتهدان فأحدهما مصيب والآخر مخطئ، من باب إن الحق لا يتعدد. بعد الأول إذا وجدنا حكمين في مسألة، واحد يقول حلال والثاني يقول حرام، يبقى نقطع بأن الحق إيه؟ واحد. ثم بعد ذلك نجتهد في معرفة هذا الإيه؟ هذا الحق، فمن بلغه فبفضل الله عز وجل عليه وتوفيقه له، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والا كان معذورا متى بذل وسعه وسال اهل العلم وتلقى عنهم. ده في باب الخلاف الايه الثاني. نعم، قال: مع استحضار ان التعارض في ذهنه وظنه لا في الادله لقصوره وكمالها. يبقى يتهم نفسه بالايه؟ بالقصور، ويتهم عقله بسوء الفهم او ضلال الفهم والعصمة للنص. طيب ده ابتداء من جهة الاعتقاد، ومن جهة الاعتقاد ايه؟ يوقن ابتداء بأن الحق واحد هو في قول أحد هذين المجتهدين، والثاني أن هذا التعارض ظاهري وليس حقيقة، والعلة ليست في الدليل وإنما في فهم الدليل. ده من جانب ايه؟ جانب الاعتقاد. اول حق واحد، الثاني لا يمكن ان يوجد تعارض حقيقي بين الدليلين، الثالث إن إذا وجد التعارض يبقى إيه؟ في تصوره هو وليس في الدليل، وإن الآفة في الفهم وليس في النص. ده الجانب العقدي. طب الجانب العملي نعمل إيه؟ لا بد من محاولة الجمع بين الدليلين المتعارضين في الظاهر ما استطعنا إلى ذلك الحديث. وفيه ثلاث حاجات، فلذلك وقال ترتيب مسالك النظر. نعمل ايه لو وجدنا مثل هذا التعارض؟ قال المنطقية المتناسقة مع هذه المقدمة تتمثل في الترتيب التالي. طالما ان احنا قطعنا بان العقد واحد وان مفيش تعارض حقيقي بين دليلين، يبقى اول حاجة نعمل ايه؟ نجتهد في اعمال الدليلين. قال اعمال الدليلين باي طريق ممكن لكن بلا تكلف. بلا تكلف، لان بعض الناس ممكن يجمع بين الدليلين جمع اي واحد يقراه او يطلع عليه او يسمعه يقول هذا ايه؟ هذا متكلف. طيب ما ان تمشي اعمال الدليلين ننظر فلعل احدهما اسبق من الاخر، وهي مسألة البحث في مسألة النسخ. قال فإن تعذر أي جمع فالبحث في إمكان النسخ. هل يمكن أن يكون في حكم ثبت بدليل ونسخ بعد ذلك بدليل آخر ولا لا؟ طيب فإن لم نتمكن من معرفة المتقدم والمتأخر، وده الأصل في معرفة النسخ كما سيأتي، فالترجيح بالقرائن. ننظر لعل هذا الحديث له ما يقوي ويدعم ركنه فيجعله مقدما على الدليل الآخر. حتى ان بعض اهل العلم بيرى العمل بالحديث الضعيف اللي ضعفه ليس بشديد في هذا الباب. يعني يقولك انا مثلا عندي حديثين في نفس القوة، ودي حديث ضعيف ولكن ضعفه ايه؟ خفيف. يقوي دلالة احد الحديثين المتعارضين، يبقى هنا العمل بحديث صحيح ومعاه حديث ضعيف خفيف الضعف اقوى من العمل بحديث ايه؟ صحيح فقط. فكيف اذا جاء مع هذا الدليل ما يرجحه من أدلة أخرى ثابتة أو مقاصد التشريع أو القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية والضوابط ونحو ذلك؟ يبقى ننظر في المرجحات، ده اللي ذكره المصنف. طيب ما قدرناش نرجح، يبقى عندئذ نقول بالتوقف أو السفك قلبك. هي مسألة التخييش، وده طبعا بيكون نادر جدا ان قلما يتعذر الجمع ومعرفه المتقدم والمتاخر والترجيح ايه والترجيح ايضا، لكن لا شك انك هتجد اختلاف في مساله الترجيح. فده بيرجح بدليل والثاني بيرجح برضه بايه؟ بدليل. لكن المهم قوه الدليل المرجح، زي ما ذكرنا قبل كده في مساله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. كل هذا الدليل بمفرده يوجب العده، لكن كم تكون؟ ثلاثه اقهار ولا ثلاث حيضان؟ القرء يحتمل ويحتمل. طيب عايزين نرجع، لان لا يمكن ابدا ان انت هنا تعمل بايه؟ بالاثنين، لان الاثنين متعارضين. هتقول لها ايه؟ ما هو لابد تقول لها يا ثلاث حيضات يا ثلاث ايه؟ اقهار. ما ينفعش الجمع بين العمليه، لان دي ضد دي. وطبعا ما فيش بقى لا نسخ ولا غيره، لان اللي هو دليل واحد هنا. طب نعمل ايه؟ نيجي للمرجحات. طيب فالشافعي رحمه الله نظر الى سياق الايه، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه. يبقى الايه العدد هنا ثلاثه مؤنث، يبقى المفروض المعدود يكون ايه؟ مذكر. يبقى ثلاثه اظهار. الكلام ده صحيح لغة ولا لا؟ صحيح لغة. طيب المخالفون للشافعي قالوا طيب ننظر ايه اللي يمنع المرأة من العبادات، هل الطهر ولا الحيض؟ فنظرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لفاطمة بنت أبي حبيش امكثي قدر أقرائك، فكأنه نص صريح. طب المرأة تمكث لا تصلي ولا تصوم في الحيض ولا في الطهر؟ في الحيض. يبقى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا أولى من هذا التأويل اللغوي، لأن لما جت الآية ثلاثة للتأنيث اعتبارا بلفظ الايه القرء، لان لفظ القرء مذكر، لفظ القرء هنا مذكر، فلا بد ان ياتي الايه العدد مؤنث، وليس المقصود هنا معنى القرء وانما لفظ القرء، لفظ القرء. فهنا ممكن نرجح قول من قال بان المقصود بالقرء هنا الايه الحيض على قول من قال ان هو الطهر، هي دي المرجحه. زائد قواعد اخرى بقى للترجيح هياتي بيانها ان شاء الله. قال واليك بيان تلك المسالك مع التفصيل لها بما يناسب. اولا حاول ان يوجه للدليل بعد اضافه خلاص، هو إما أن يتوقف وإما أن يتخير أحد القولين، واستفتاء القلب أنا أتكلم على مجتهد، ما ليس علي وعليه، أنا أتكلم على مجتهد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول ربما انقدح في ذهن المجتهد ما يقوي أحد الرأيين ولا يستطيع أن يعذر عنه، هو نفسه مرتاح للايه للراي ده، تيجي تقول له ليه؟ يقول لك والله انا ما انا جاري هي كده. فهي مساله استفتاء القلب مش كل واحد من العامه، ولكن احنا بنتكلم على ناس بلغوا مرتبه اجتهاد او علماء ربانيين على ما يمكن القطع به. طيب ما قدرش زي ما قلنا يرجح، اما ان يقول خلاص الله اعلم هذه المساله وغلقت علي أبوابها فأنا ساكت فيها، أنا متوقف فيها، وهذا لا يضيره ولا يضره بحل الأحوال. أو زي ما قلنا يعمل ايه مسألة التخيير، إن شئت فكذا وإن شئت فكذا، يأتي بالقولين الموجودين في المسألة، أو يختار هو لنفسه ما لا يحمل غيره عليه. فأنا بتعبد بما يعني انقدح في قلبي او غلب على ظن ان هو الحق، لكن ما تسالنيش ليه؟ لان مش هقدر اقول. هو مرتاح لده، ربنا سبحانه على قدر فروعي اللي جرى الايه؟ الارجح. ودي مساله يعني مثلا كان ايضا شيخ تيمية رحمه الله تعالى اذا يعني حيل بينه وبين فهم مساله معينه يخرج الى العراء او الى الصحراء ويمرغ جبهته بالتراب ويقول اللهم كما فهمت سليمان ففهم عبدك احمد، يعني نوع من الاستكانة والذل الى عز وجل. طيب لو انه بعد ما عمل كده اطمأنت نفسه لراي معين، هيجي يقول لك ايه الدليل بقى؟ تيجي تقول له الدليل ايه؟ هيقول لك والله هذا ما يعني خذف في روعي، هذا ما استريح اليه، هذا ما اطمئن اليه النفس. ما تحملوش على ان هو يقول لك الدليل، لان المساله ما عنده يعني الترجيح فيها مصدره ايه؟ التذلل والخضوع والانتصار لله عز وجل. هيقول لك عشان انا رحت عملت وسويت وكذا وكذا وكذا. نعم. خيانة علمية ففيه تضييق على البشر. صحيح لكل مقام مقام، قد يتسع المقام ويصلح اننا اذكر المساله بادلتها والاقوال المتعدده فيها لان امام طلبه علم يفهمون هذه الامور، او قد اجد الغالب على حال المستمعين انهم لا يفهمون مثل هذه التفصيلات. فإذا كانت الأول فيلزمني أن أقول بالتفصيل، وإن كانت الأخيرة يبين أقول والله هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الاستحباب والأبرأ للذمة والأحوط والأكثر كذا وكذا وكذا، من باب خاطب الناس على قدر عقولهم. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تذوق عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ده مجال الفتوى أو الصحيح في أمر الفتوى إنك تراعي حال المستمع، هيفهم الدليل والخلاف ولا مش هيفهم. طيب هل أقول له ما أدين الله عز وجل به وقد أكون أنا في هذه المسألة قول فيه شيء من التشدد أو قد يكون فيه شيء من التشدد؟ فمثل هذا ليس من الصواب في شيء، إلا أن يأتيني واحد وأعرف من حاله أنه ممكن يتحمل مثل هذا التشديد، أو أني لو شددت عليه في مثل هذا الأمر وأنا كنت بتفق معاه في مسألة التسهيل ممكن أقول له وأنا عموما بقول بالرأي الفلاني. ففي فارق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة، وطبعا كل من آداب هذا الإمام أحمد لهذا الشخصيت أنه صراحة بهذا الرأي التوجيه الله للنظر تعالى أنا يتحباب لا أحمد بن تيمية مش أحمد بن حمد أحمد بن تيمية أحباب الإسلام عند بعض السوقية أو جماعات مثل جماعات تغنية لأنهم يلزمون بهذه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والله يطلب الإسلام بهذا الشخصيت. هو طبعا أنا قلت في بداية كلامي إن هذا الكلام يعنى به من المجتهد، مش أي واحد، المجتهد اللي هو بدل من الوسع والجهد ما يؤهله إن هو يعرف الحق، عمل اللي عليه بالآخر هو بعد ذلك لم يصل إلى شيء بالعلم أو بالسبل الحسية، فلا عليه إلا أن يلجأ إلى السبل المعنوية. إنما واحد ابتداء لم يسلك السبل الحسية ولا يستطيع سلوكها، ده نقول له اذهب إلى السبل المعنوية، بالضبط زي واحد الآن جعان فتقول له فلان أنت لو ذهبت المكان الفلاني في مثلا رمضان هو الناس عاملين مائدة إفطار، يقول لك لا أنا هرفع إيدي للسماء وأقول يا رب شبعني، ينفع؟ ما هو دي التفصيل؟ يعني هو أمامه أن هو يعني خطوات ويجب ما يشبعه، يقول لك لا لا أنا هرفع إيدي وأقول يا رب شبعني، هو ده زي احنا كلامنا على علماء مجتهدين. يصرفوا هذا الأمر كانوا صوفية يقولون بأن الشيخ عبد القادر الجيلاني ومرجع أصيل عندهم ومرتاح في مثل الحنابلة، نعم يعني يتوجه إلى هذا الأمر وعندهم إلهام وكذا وكذا، يعني يا ليتهم يتبعون الإمام عبد القادر، يا ليتهم يتبعونه. لكن هم المشكلة إن أصحاب الأهواء غالبا بل دائما ما يعتقدون ثم يستدلون، يعني اعتقادهم سابق للاستدلال، وبالتالي هذه القواعد وهذه الاصول لا تصلح معهم. نعم ممكن وقت الاعراض هي الدليليه احنا لسه ما كناش اصلا على المراتب كلها، لسه هنبدا دلوقتي نتكلم في اعمال الدليليه، وفي الاخر هقول من النادر جدا ان تجد مساله بالفعل كل علماء المسلمين هيتوقفوا فيها، لان لو واحد توقف في اكثر من واحد هيرجح وفي اكثر من واحد هيتفقوا على الحق ان شاء الله زي ما هياتي بيانه باذن الله تعالى. اول مسلك هو اعمال الدليلين. قال المقصود به ان يبذل المجتهد وسعه للجمع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين جريا مع الاصل في نفي التعارض الطارئ وتحقيق مقصود الشارع بخطابه، وفي قواعد الاستنباط ما يساعد المجتهد لتحقيق ذلك، واهم ذلك ثلاث قواعد ذكرناها طبعا في قواعد الاستنباط. الاول بناء العام على الخاص، ممكن يكون هنا التعارض بين نصين، واحد عام والثاني خاص، فيحمل العام على الخاص. يبقى عملنا بالدليلين ولا لا؟ يبقى عملنا بالدليلين. نعم، يعني لما واحد يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها زاد، مع ان الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واحل لكم ما وراء ذلكم. طيب وليس في المذكورات سابقا ايه هذا الجمع؟ الجمع اللي ممنوع ايه؟ وان تجمع بين الاختين. فين العم وخالتها؟ المراه وعمتها والمراه وخالتها. نقول ده ايه؟ هذا عام وذا تخصص له، فيحمل العام على الخاص. قال فينظر. قال فينظر إن كان أحد النصين عاما وكان الآخر خاصا فيخرج ذلك الخاص أو فيخرج ذلك الخاص من العموم بهذه القاعدة. خلاص إحنا استثنينا فرض من أفراد هذا العام، يبقى له حكم بخلاف إيه؟ حكم العام. نعم. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عليهم في غزوة سيف البحر لما يعني أصابتهم المخمصة وأوشك بعضهم على الهلكة وألقى لهم البحر بحوت عظيم سمى العمر، كف أكثرهم عن الأكل. ليه؟ أن يعتبروا ميتا. وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قائد الجيش توقف ثم قال ان ده حاله ايه؟ نحن نجاهد في سبيل الله عز وجل وهذه حاله ضروره، والله تعالى قال الا ما اضطررتم اليه. يبقى هنا استعمل ايه؟ استعمل التخصيص بالضروره او بالاستثناء، الا ما اضطررتم اليه، في حين ان هو في تخصيص ثاني بالايه؟ بالنص عندنا اللي هو وحلت لنا ميتتان ودمان. فلا يقول قائل بان في تعارض بين هذا الدليل وذا، لان ده عام وده خاص فيحمل العام على الخاص. نفس الكلام في باب الاطلاق والتقييد. قال والثانيه حمل المطلق على المقيد، وذلك ايضا بالنظر الى ما بين الدليلين من الاطلاق والمقيد والعام، زي ما قلنا في آية حرمت عليكم الميتة والدم، وفي الآية الثانية كل أجد فيما أوحي إليه محرما عصام الطعام لا يكون ميتة أو دما مسبوح. فلا يأتي واحد ويقول لا ده عموم الدم محرم ويتغافل عن هذا الغير الموجود في الآية الثالثة. نعم. قال والثالثة تأويل أحد الدليلين، وطبعا ليس المقصود هنا التأويل اللي هو التحريف أو التأويل الباطل، لا التأويل الذي يقتضيه الدليل، تأويل أحد الدليلين على معنى مناسب من غير تكلف. والشيخ هنا لما قال من غير تكلف أقصد إيه؟ التأويل اللي يعضده الدليل. نعم. كتعليقه بظرف أو صفة، نقول إيه هنا؟ تأويل أحد الدليلين على معنى مناسب، كحمله على حالين أو زمانين أو مكانين. مثاله ما ورد في كتاب الله تعالى من آيات الأمر بالإعراض عن المشركين وما جاء بعد ذلك من الأمر بقتالهم، فظاهر الصورتين التعارض، ولذا صارت طائفة إلى ادعاء النسخ لآيات الإعراب بآية القتال التي اصطلحوا عليها بآية السيف، وهي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه الآية. فدعوى النسخ بهذه الآية دعوى ضعيفة مردودة، لأن احنا قلنا قبل النسخ نعمل ايه؟ نجمع بين الدليلين. وإنما هذه مرحلة غير الأولى، لما قلت الحمد على ايه؟ على حالين أو زمانين. فإذا اقتضى الظرف حكم الإعراب فهو باق محكم، وإذا اقتضى السيف فهو باق محكم. عارفين طبعا إن مراتب الدعوة تفاوتت من العفو والصفح ثم الايه الدفع التي هي احسن، ثم مقاتله المعتدي، ثم ايه جهاد الدفع، وبعدين جهاد الطلب. طيب، لا شك ان كل فتره زمنيه لها احكامها التي تتناسب معها. فاذا كان المسلمون في قله عدد وعدة وضعف إيمان ويقين ونحو ذلك، فليس من الشرع ولا من الحكمة أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة ويقولوا نقاتل وليكن ما يكون. هذا ليس من الشرع في شيء. ده اللي دفع طائفة من الناس إلى مجابهة ومقاتلة من هم أقوى منهم وأكثر عددا، لأنهم ظنوا إن أي كيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخة لكل آيات العفو والصفح وإلى آخره. هذا طبعا خطأ. اللي حملهم على ذلك أيضا تلقي من الكتب ولآفة الآفات، إنه يأتي مثلا إلى كتاب ويجد مثلا في كتب التفسير يقولون: وهذه الآية ناسخة لما سبق عليها من آيات العفو والصفح والإعراض عن الجاهلين. ناسخة بإيه؟ خلاص موضوع انتهى. وان القتال واجب على اي حال، في القوه والضعف والكثره والقله والعزه والذله، كل ونسي او تناسى او لانه مش جالس بين يد عالم يقدر يعرفه معنى النسخ هنا ايه. لان السلف رحمه الله تعالى كما سياتي بيانه في مساله النسخ كانوا يطلقون كلمة النسخ ويعنون بها التخصيص أو التقييد. فيجي هو يسمع أو يقرأ كلمة نسخ يوم إيه؟ ماجد فيه ولا كهو ده الزركشي قال، شيخ الإسلام تيمية قال، وسعيد بن جبير قال، وإن كل أقوال العلماء إن هذه الآية ناسخ، ولا يقصد أنها إيه؟ مخصصة لحال دون حال. الأدلة العامة تقتضي كما قلت أن احنا ننظر إلى في أحوال لها أحكام تناسبها وأحوال أخرى لها أحكام مضادة تناسب هذه الأحوال. ومن هنا جاء الطعن: لا ينكر تغير الفتوى بإيه؟ بتغير الأزمنة. طبعا الفتوى الاجتهادية. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونه، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال: ثم يخلف قوم يحبون الثمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. ليه؟ صفة دم ولا ماذا؟ صفة دم، يعني يتقدمون بالشهادة قبل أن تطلب منهم. صفة ايه؟ ذنب. طيب، مع حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن المسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ نجدمه هنا ايه؟ خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. تعرض ولا تعرض؟ ها؟ تعرض ظاهر جدا، لأن هنا ذم لمن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والثاني مدح لمن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فبنعمل إيه بقى الحكاية دي؟ لا بد من الجمع بين الدليلين. قال فالأول ذم من يشهد قبل أن يسأل، قبل أن يسأل الشهادة بما ينفي عنه الخيرية، والثاني يثبت لمن فعل ذلك الخيرية، وهذا تعارض ظاهر، لكن الفقيه لا يعلم جوابا يعمل به الخبرين الصحيحين. فتأول أهل العلم حديث زيد على واحد من معنيين: أن يكون من الشهادة لصاحب الحق، أن يكون من الشهادة لصاحب حق لا يعلم أنك شاهد، ليأتيك فيسألك فتشهد له قبل أن تسأل الشهادة لتنصره في حقه. فالتأويل ده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهذا المظلوم لا يمكن أن يستوفي حقه إلا بشهادته. يعني لو أن رجلا قال أمامك: والله ده فلان الفلاني راجل طيب وصاحب خير عليا، ده أنا مجرد ما رحت له أطلب منه 1000 جنيه ما ترددش وطلع 1000 جنيه وداهم لي على الفور، وفجأة سمعت إن الراجل ده بيطالب صاحبنا بال1000 جنيه، وإيه الثاني بإيه؟ بينكر وقول له ما خدتش منك حاجة، هات لي شهادة. هنا الثاني مش عارف، صاحب الحق مش عارف إن ده اعترف أمام واحد إن هو واخد منه الإيه؟ ال1000 جنيه. فلما صاحبنا ده يروح يقول له: لا ده يا فلان أنت قلت لي في اليوم الفلاني كذا كذا كذا كذا كذا، يبقى ده إيه؟ ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. نعم. الأمر الثاني: أو يكون في حقوق الله تعالى التي يرجى فيها الثواب عنده لا للآدميين، أي أن يشهد في حق من حقوق الله تبارك وتعالى. يعني هذا الصحابي الذي شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يشهد الواقع، ولكن شهد بإيه؟ بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. هو مين؟ مين؟ زين بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لما ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي بعيرا قال: هلم شهيدا يشهد لك؟ هات واحد يشهد. فجاء زين بن ثابت، لأن هذا الرجل لما يطعن في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وانه ممكن يكون فيه نوع يحتمل التكذيب او غيره، لطعنة الرسالة. فلما يأتي خزيمة ويتعلق بانه بما شهد، قال: بتصديقك يا رسول الله. مش معقول احنا نصدقك في قبر الواحد ونيجي ما نصدقكش في جمل او بعير بيشترى. نعم. قال: وما كان من هذا النمط من الأدلة فإن العمل بكلا الدليلين حاصل فيه ولو من وجه، وهذا واجب ما وجد إليه الفقيه سبيلا. زي مثلا شوف عندك أدلة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأمر بشيء ثم يفعل خلافه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا توضأوا مما مست النار، ويأتي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتز من كتف شاه ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ، من كتف شاه مشوية او مصرية ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ. ده امر وده ايه؟ فعل. الامر يفيد الوجوب والفعل يفيد الاستحباب، لكنه هنا فعل يناقض الامر، يبقى نقول نزل الوجوب الى الايه؟ الى الاستحباب، وما نقولش ان في تعارض بين الدليلين وان النبي صلى الله عليه وسلم عمل خلاف ما امر به الايه؟ الامه، ولكن نقول الامر يفيد الوجوب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا الامر ينزل الحكم من الوجوب الى الاستحباب، وهكذا. في كل دليلين ثابتين، لأن برضو ممكن تجد تعارض، وأغلب التعارض بيكون كده سببه إيه؟ إن في أدلة ضعيفة، فيجي واحد يصدر لك دليل ضعيف ضد دليل قوي ويقول لك هو ده بيعارض ده. نقول لا، لما بنتكلم احنا الان في التعارض بين الادله بنتكلم على الادله الايه؟ الادله الثابته وليس الضعيف منها. وطبعا قواعد التعارض والترجيح مصنف فيها كتب وحدها، يعني التعارض والترجيح ده فن، ده مجرد اشاره فقط للي يسلكه الفقيه عند وجود الايه؟ التعارض. والا فالتعارض والترجيح ده فن لوحده له قواعد، حتى في كل العلوم، في التعارض في التفسير والتعارض في الفقه ونحو ذلك. طبعا عقيده اصلا مش فيها تعارض الا لي طبعا ضعف الادله او اختلال الفهم او نحو ذلك. احنا بنتكلم الان على ايه؟ الاحكام العمليه. فالإعمال إعمال الدليلين واجب ما وجد إلى ذلك إيه؟ سبيل. نعم، نكتفي بهذا القدر. نقول نأخذ آخر كلمة وأقول لنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه دين هذا؟ لا، هو يقول هل يجوز لنا أو نحن نقول إن نحن نأخذ بآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو معنى ان انت تقول اخذ باخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انت لغير الدليل الاولاني ولا لا؟ احنا عايزين نعمل الدليلين، هنا امر وهنا فعل يخالف الامر، فبدل ما اقول ان ده ناسخ، وان كان معنى النسخ ظاهر فيه اللي هو ايه؟ اخر الامرين، يعني ده بعد ده، فخلاص عرفنا المتقدم وعرفنا المتاخر، فكتير بيستسهلهم ويقول لك ايه؟ اتنسخ الحكم بالكليه. لا، لما نقول اتنسخ الوجوب وبقي الاستحباب يبقى احنا عملنا بالدليلين، لكن لما اقول اتنسخ الحكم بالكلية وبقي القول بالإباحة فقط يبقى انا كده ايه؟ اهملت الدليل الاولاني. فايهما اولى؟ العمل بالدليلين ولا؟ لان القاعدة متفق عليها بين العلماء الاعمال اولى من الاهمال، الاعمال اولى من الاهمال ولكن بدون تكلف. لما نعمل بدليلين احسن ما نترك واحد منهما. في بقى السياق وفي مسألة مراعاة، يعني مراعاة حال المخاطب ومراعاة لمناسبة الخطاب، أشياء كثيرة مرجحة. أنا كل ده يعني الواجب إن احنا نعمل بدليلين ما استطعنا إلى ذلك سبيل. إزاي بقى؟ ده نقول فن مستقل يعني.